السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. نبدأ من عند باب السجود على سبعة أعظم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: السجود على سبعة أعظم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. قوله عليه الصلاة والسلام أمرت، هذا دليل على أن هذه الأوامر الآتية الأصل فيها الوجوب، الأصل فيها الوجوب، أصل فيها النهي للأمر، لكن هناك منها أشياء أعم من الأمر. أولا، كلمة أمرت، هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستقل بشيء إلا بوحي، لا يستقل بشيء إلا بوحي. فيستفاد منها أن كل من يتكلم في دين الله لا يتكلم إلا إذا كان عنده وحي، كتاب أو سنة، وما أجمع عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ما دون ذلك لا يجوز له أن يقول رأيت، أو المسائل القياس بغير حق، أو العلل المستنبطة، أو كلام يعجب، كل هذا الكلام باطل لا أساس له. فقول النبي أمرت هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما لا يستقل بنفسه بشيء، لأنه مبلغ عليه الصلاة والسلام، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن أسجد على سبعة أعظم. السجود نفسه ركن، السجود نفسه ركن، والركن أعم من الواجب، الركن أعم من الواجب. فإن الواجب والركن والشرط يتفق في أشياء ويختلف في أشياء. يتفق الركن والشرط والواجب في أن هذا الفعل مأمور به العبد، لابد أن يفعله. اثنين، يتفق الركن والشرط والواجب على أن الترك عمدا يبطل العبادة، يبقى ده كده عندي كم محل اتفاق؟ ادي كده محلين اهو، واضح الكلام؟ اكتب هذه المسألة في غاية الأهمية، لن تجدها في كتب الأصول إلا متناثرة. يبقى الركن الشرط الواجب يتفق في أشياء ويختلف في أشياء. يتفق في أولا، واحد، أن كلهم مأمور به العبد أن يأتي به، واضح الكلام؟ يعني حينما تأتي للشرط الوضوء أنت في الجملة مأمور بالوضوء، صحيح؟ حينما تأتي في الفاتحة أنت مأمور بقراءاتها، صح الكلام ولا؟ مع أن الأول الوضوء شرط، والثاني ركن وهو الفاتحة، والثالث حينما تقول أذكار الركوع أو أذكار السجود هذا واجب، فيتفق في إتيان الفعل اثنين، يتفق على أن ترك العمل تعمدا يبطل العبادة، العبادة واضح. يختلف في أن الواجب إذا نسي العبد فعله إنما عليه أن يجبر بسجود السهو، أما الركن إذا نسيه العبد فإن العبادة مهدومة، لو نسي السجود الركعة مهدومة، صحيح؟ ثم يأتي بعد ذلك بسجود السهو. لو نسي الوضوء الصلاة كلها مهدومة، واضح؟ وعليه أن يأتي، عليه أن يأتي بالصلاة مرة أخرى، واضح الكلام؟ لكن الركن والشرط أعم من الواجب. لا يكتفى في الأوامر شروط وأركان، لا يكتفى في الأوامر شروط وأركان، وإنما الشرط والركن له صيغة أعظم من الأمر. يعني افعل كذا حكمه واجب، واجب، صح الكلام؟ الركن والشرط لابد لهم من صيغ أعظم، لا يؤخذ من الأمر الركنية والشرطية. يعني تجد في أعظم كتب الفقه، معظم كتب الفقه، استقبال القبلة شرط، صح الكلام؟ في معظم كتب الفقه، ولا أعلم كتاب من كتب المحدثين في الفقه اليوم، في الفقه اليوم يقول بأن استقبال القبلة واجب وإنما كلها شرط، إلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الثمر المستطاب. طيب، استقبال القبلة أدي مسألة نضرب عليها المثال. ما معنى لو قلنا بأنها شرط؟ لو شرط بمعنى ذلك أن العبد إذا لو نسي استقبال القبلة أو مش عارف القبلة فين وحاول يسأل واجتهد وراح واحد قال له خد بالك القبلة كده، المهم صلى كده، بعد ما خلص الصلاة دخل إمام المسجد قال له أنت بتصلي إزاي؟ ده القبلة كده. حكم الصلاة التي صلاها لو قلنا بالشرطية باطلة، صح الكلام كده؟ لو قلنا بالشرطية باطلة. لكن لما يجلنا حديث سعد بن أبي وقاص وحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسلهم في سرية فاجتهدوا في القبلة فاختلفوا إلى طوائف، فطائفة صلت هنا وطائفة صلت هنا وطائفة صلت كذا وطائفة صلت كذا، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، لم يأمرهم بإعادة، ولو كان شرطا لأمرهم بالإعادة، لو كانت ركنا لأمرهم بالإعادة. الرجل صلى عند أحمد وأبي داود وكان في قدميه قدر الدرهم لم يصبها الماء، قال له أعد، أعد الوضوء عند أحمد والصلاة لأنها شرط. لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام تيجي مسائل استقبال القبلة تأتي بالأمر، حديث تعليم الصلاة ثم استقبل القبلة فولي وجهك، إذن من تعمد عدم استقبال القبلة في الصلاة ها الصلاة باطلة، الصلاة باطلة، واختلف في كفره، مفهوم الكلام؟ الصلاة باطلة. لكن إذا كان غير متعمدا مخطئا أم ناسيا حكم الصلاة صحيح، يبقى أنت قلت صحيحة ليه؟ لأنها واجب، لأنها واجب. فهمت الفرق بين الركن والشرط والواجب؟ في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، واضح الكلام؟ الركوع السجود دي ايه؟ دي أركان، ده الرفع من الركوع نفسه ركن. عندك في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس وأنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقيم صلبه من الركوع. إذا كان إقامة الصلب ركن ما بالك بالركوع؟ مس الأنف مع الجبهة ركن، يعني لو واحد سجد وأنزل الجبهة على الأرض لكن ما مست أنفه الأرض زي ما بيعمل كثير من المسلمين. ما مست الأنف الأرض صلاته باطلة، صلاته باطلة. لما؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث أنس وابن عباس عند أحمد وأبي داود: لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض، لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض. الأحناف عندهم جائز إنك تضع الجبهة أو الأنف، يعني لو حطيت مثلا الأنف كده من غير جبهة السجود صحيح، لو حطيت السجود بدون الأنف الصلاة صحيح. لكن الركن هنا إيه؟ أن تضع الجبهة والأنف، الجبهة والأنف. ليه؟ شوف خد بالك، ما جاتش بالأمر، ما جاتش بالأمر، ده جات بإيه؟ لا صلاة. زي الفاتحة ما جاتش بالأمر: لا صلاة لمن لم يقرأ أم الكتاب. صح الكلام كده؟ افهم بقى المسألة. يبقى مسألة الركنية الشرطية تحتاج إلى شيء إيه؟ أعظم من الواجب، من الواجب. خلاص الكلام كده؟ قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيديه على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وأطراف القدمين. عند الإمام أحمد قال ابن عباس: وكان النبي يجعل في سجوده أطراف القدمين تجاه القبلة، وهو ساجد أطراف القدمين تجاه القبلة. هنا مسألة: هل يضم القدمين وهو ساجد؟ وهو ساجد هل يضم القدمين؟ عرفنا كده خلاص إيه مسألة أطراف الأصابع تجاه القبلة. هل لو فرق بين القدمين وهو ساجد أو ضم القدمين هل لازم يضم القدمين في هذه المسألة؟ كثير من أهل العلم قالوا هذه المسألة لا دليل فيها، يعني لا نص فيها في مسألة ضم القدمين. نعم، قول يا شيخ. ايه هو؟ طب ايه الدليل فيها؟ ايوه، ما خلاص، ما انا ساجد برضه وقدمي عادي، يعني ايه الدليل فيها على ان القدمين ملتصقتين؟ ايوه، وقعت على قدمي. احنا بنتكلم هنا خلاص القدمين موجودين، بنتكلم في مساله ثانيه بقى، مساله ثانيه الا وهي حكم التصاق القدمين. وضحت المساله دي؟ مساله ثانيه، شيء زائد، حكم التصاق القدمين، مساله وضعت وقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد، ما في دليل على انه ايه اليد وقعت على القدم، لكن ما في الحديث دليل على ان القدمين كانتا ملتصقتين. مفهوم؟ هذه المسألة ظللت أبحث فيها، حتى الشيخ الألباني في كيفية الصلاة، لأن الشيخ الألباني ليه ثلاث كتب في أصل كيفية الصلاة، لم يذكر إلا هذه المسألة، حتى وقعت على كلام لابن القيم رحمة الله عليه في بدائع الفوائد عن الإمام أحمد في بعض كتبه. يبقى الكتاب ده كان بين مين؟ كان بيد إيد ابن القيم، بإسناد الإمام أحمد إلى عبد الله بن عمر. خذ المسألة دي، بإسناده إلى الإمام، دي ما يعرفش جبالك الشيخ جوجل، عرفش جوجل ما يعرفش جبالك. اضرب كده للصبح كده حكم التصاق القدمين، ها؟ جوجل ما يعرفش جبالك. إلى عبد الله بن عمر أنه كان عند السجود، كان إذا سجد ألصق بقدميه وجعل الأصابع اتجاه القبلة. يبقى أنا عندي هنا قول مين؟ فعل صحابي، صح الكلام؟ لا يعلم له مخالف. اثنين ده عبد الله بن عمر، ثلاثة في مسألة صلاة، أربعة الصحابة هم الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام. أدي حجين. وضحت المسألة كده؟ قال: ولا نكفت الثياب والشعر. ولا نكفت، الكفت هو الضم، هو الضم. تجد غالب المسلمين يجي يصلي مثلا في الصيف ولا حاجة يروح مشمر إيديه، مفهوم؟ ده اسمه كفت، جعلنا الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يعني جامعة للأحياء على ظهرها والأموات في بطنها، في بطنها. فالكفت هو الجمع، إذن لا يجوز لأحد أن يصلي وهو بيضم الإيه؟ آه، وهو عامل الثياب كده مجمعه أو مشمره، هذا لا يجوز، لا يجوز. لكن ده أمر ولا شرط؟ ها، واجب، واجب ألا يفعل، ألا يشمر الثياب. يبقى لو فعلها جاهلا أو ناسيا، ها، لا شيء، لا شيء، لا شيء. أنت كده فهمت الأصل، واضح الكلام؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المكث بين وكذا والشعر، كذا والشعر لمن كان عنده، لمن كان عنده شعر. مسألة الشعر هذه تحتاج إلى محاضرة مستقلة. لمن كان عنده شعر، الأصل ألا إيه؟ ألا يتركه، ألا يتركه هكذا، وإنما إيه؟ كان العرب بحكم أمر العادة أنه كان يطيلون إيه؟ كان يطيلون الشعور. فعند سنن البيهقي من حديث ابن عباس أنه رأى رجلا، رجلا، وفي رواية أنه صبيا له شعر، أي له شعر طويل، واضح، وكان يتركه. فقال له ابن عباس: إما أن تكفته، إما أن ألا تكفته، وإما أن أحلقه ولا نكف ثوبا ولا شعر، يعني لا تضمه هكذا، وإنما إيه؟ وإنما يترك. طبعا الشعر هذا كانت عادة عند العرب، مفهوم؟ فلا يقولن جاهل بأنها سنة، سنة عبادة. كثير من الجهلة الذين لا يفهمون الأصول يقول لك هذه إيه؟ هذه سنة. لا، هذه سنة إيه؟ سنة عادة، هذا أمر عادي، أمر عادة. السنة العادية، أمور العادة، إذا صار فيها الانتشار، وإذا ذكرت أو رؤيت، إذا ذكرت أو رؤيت انطلقت إلى الفسق، فالأصل منعها حتى لا يتشبه بالفساق. إذن هذه مسألة إيه؟ عادة، تترك أو يحلق، كما في حديث عبد الله بن عمر، حديث علي بن أبي طالب عند الخمسة، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك البعض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: احلقه كله أو اتركه كله. إذن الحلق والترك إيه؟ سيان مباح، مباح، مفهوم الكلام. لكن إذا طغى وصار، هذا بحث في مختصر في مسألة الشعر، إذا بحث، إذا صار طغى إن الشعر ده صار يربيه مثلا الفساق، لا يجوز هنا التشبه، التشبه بهم، التشبه بهم. فإن المباح إذا كان سمة وعلامة لطائفة مبتدعة أو لطائفة فساق، لا يجوز التشبه به، لا يجوز التشبه به، واضح؟ الشعار يعني مثلا لو كان شعارا مباحا، الشعار المباح ده صار لطائفة معينة من أهل البدع، لا يجوز هذا الإيه؟ لا يجوز هذا الشعار. يعني مثلا إيه؟ لو قلنا بأن الإمام أحمد سئل عن أثر، عن إسناد حديث، فضم كفيه وأشار بالإبهام، عمل كده إسناده كده، يعني إيه؟ جيد. يعني لو صارت المسألة دي مثلا، وليكن والله أعلم، لو صارت لطائفة من المشركين أو لطائفة من أهل البدع أو لطائفة من الفساق، صارت دي العلامة الإيه؟ العلامة المميزة بتاعتهم، هل يجوز فعلها هنا التشبه بهم؟ لا، لا يجوز، لأنها صارت علامة لهم. ابن عبد البر في كتاب التمهيد ذكر المسألة دي في باب اللبس ومسألة الشعر هذه، وكان هناك بعض اللبس يلبسه الفساق، وانتشرت مسألة الشعر وإطالتها في المغرب عند ابن عبد البر في زمنه، إطالتها. قال: فلما صارت يشار بها للفساق تمنع الآن. لما؟ لأنها صارت إيه؟ علامة وسمة وميزة لهم، صارت علامة وسمة وميزة، وميزة لهم، واضح الكلام كده. قال البخاري رحمه الله: المكث بين السجدتين، المكث بين السجدتين. ليه المكث بين السجدتين؟ ردا على الأحناف، الرفع من السجود، الرفع من السجود واضح، يعني الرفع وهذه الجلسة هذا ركن. لا صلاة لمن لم يرفع جزعه من الأرض. إذا خرج وقام من السجود زي ما بيقول الأحناف كده، لو ترفع راسك جبهتك بعيد عن الأرض كده إن شاء الله لو 2 سم، المهم إن أنت طلعت عن الإيه؟ عن الأرض، اسجد تاني. قال لك السجود صحيح، ده كلام ينفع؟ ده كلام باطل ما يصح أبدا، وصلاته تكون باطلة، من فعل ذلك صلاته باطلة. الأصل أنه إيه؟ أنه يرفع من السجود. قال عن أنس رضي الله عنه قال إني لا ألو أن أصلي بكم كما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. وأنس إنما قام من السجود فجلس ثم سجد مرة ثانية. فالرفع من السجود كمثل الرفع من الركوع، كلاهما ركن. فلو فعلها عبد وقال أنا من الأحناف جاهلا بالنص حكم الصلاة باطلة، ناسيا صلاة باطلة. الأصل أن يأتي الركعة هذه باطلة لا تحسب، الأصل أن يأتي بركعة. قال لا يفترج ذراعيه في السجود. وعنه رضي الله عنه أي عن أنس أن النبي قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، أي لا يأخذ أحد ويضع الكفين مع الساعد والمرفق على الأرض، هذا لا يجوز كما يفعله كثير من الناس الكبار، إذا سجد فيضع الكفين مع الساعد مع المرفق على الأرض هكذا، هذا لا يجوز، انبساط كانبساط الكلب. قال باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. من استوى قاعدا في وتر أي عند القيام من الركعة بعد الركعة الأولى أو بعد الركعة الثالثة، هذا يسمى إيه؟ وتر. سجد السجدة الثانية بعد الركعة الأولى وأراد أن يقوم، سجد السجدة الثانية بعد الركعة الثالثة وأراد أن يقوم إلى الرابعة، إذن الأولى الثالثة، هذه تسمى إيه؟ هذه تسمى وتر. هل له أن يجلس جلسة خفيفة أم يقوم؟ قال عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه اللي هو صاحب صلوا كما رأيتموني أصلي، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، فلا يقوم النبي من السجود إلى القيام مرة أخرى، وإنما من السجود يجلس جلسة ثم يقوم عليه الصلاة والسلام. اختلف في هذه الجلسة، هل النبي عليه الصلاة فعلها لأن النبي عليه الصلاة كان مريضا مثلا وما استطاع النبي عليه الصلاة أن يقوم فكان يجلس لهذا المرض، إذن لعلة المرض، معنى ذلك أن من كانت عنده ليست هذه العلة فله أن يقوم. معايا الكلام؟ معايا شيخ أحمد؟ إذن العبد إذا لم يكن مريضا لهذه العلة معنى ذلك أنه يكون إيه؟ يقوم من السجدة الثانية في الركعة الأولى ويقوم، أو الركعة الثالثة ويقوم، ليس له أن يسجد. مفهوم الكلام؟ وهذا الكلام غير صحيح. وبيني وبينك النص. أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. تجد في كثير أيضا من كتب الفقه تذكر هذه المسألة لعلة العلة. مفهوم هذا الكلام؟ ولكن هذا الكلام غير صحيح، وإن قال قائل قال بها مشايخ كبار، فإن من يدرس الأصول لا يقول هذه الكلمة. بيني وبينكم النص، أنس مالك بن الحويرث هو الذي نقل صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن كل فعل داخل الصلاة الأصل فيه أنه واجب، كل فعل داخل الصلاة الأصل فيها أنه واجب. إن قال قائل هل معنى ذلك أن أفعال النبي على الوجوب؟ أقول له لا، وإنما الأفعال قسمان. الأفعال قسمان، الأفعال القسمان دول ده داخل العبادة، وإلا فهم ثلاثة أقسام. فعل عادي جبلي، وده مش كلامنا دلوقتي فيه، اللي احنا اتكلمنا في مسألة الشعر خلاص. لكن الأفعال داخل العبادة قسمان، فعل مجرد عن قرائن الوجوب، خلاص كده، فعل مجرد عن قرائن الوجوب. يعني رأيت النبي قاء فتوضأ، قاء فتوضأ، قاء فتوضأ، خلاص كده. فيأتي الجمهور ويقول القيء، الوضوء من القيء ليس بواجب ولا بشرط ولا بركن، وإنما هو يستحب، كمثل السواك. واضح الكلام كده؟ ليه؟ لأنه فعل مجرد عن قرينة واجب. أين الدليل على أنه واجب؟ ما قال النبي من قاء فليتوضأ. واضح الكلام كده؟ كمثل ما قال من استقاء عمدا فليقض، حديث أبو هريرة عند الخمسة، لكن ما قال من قاء فليتوضأ، وإنما ده اسمه إيه؟ فعل، فعل، خلاص كده الكلام. يبقى فعل مجرد عن قرينة وجوب، لكن الأفعال اللي بيقول الصحابة فيها رأيت النبي يفعل كذا في الصلاة، يبقى كل فعل بينقله الصحابي الأصل أنه واجب، واجب. يبقى إذا قال حذيفة والبراء رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، يبقى رب اغفر لي الذكر هنا واجب. وفي رواية عند أبي داود، دي رواية مسلم، رواية أبي داود، رب اغفر لي وعافني وارحمني واجبرني وارزقني، يبقى الذكر هنا ايه؟ واجب، واجب، ما تقولش مستحب. ليه مش مستحب؟ لان الفعل اللي نقله الصحابي داخل تحت امر مجمل، اللي هو صلوا كما رأيتموني اصلي، خلاص كده الكلام. يبقى فعل النبي الذي ينقله الصحابي اسمه فعل مبين لمجمل واجب. معايا شيخنا؟ يبقى لما تجد مثلا في كثير ايضا من كتب الفقه الموجوده سنن الصلاه، سنن الصلاه، رفع اليدين، تكبيره الانتقال، مش عارف ايه، واحد، والذكر ما بين كذا، والذكر الاذكار، الركوع، اذكار السجود، اذكار، فهم أركان الصلاة، شروط الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، يروح عددهم. طب أنا عايز ضابط يعلمني أنا كراجل عامي، ضابط تدهوني أفهم إيه الركن، إيه الشرط، إيه الواجب، إيه السنة. ده الفرق بين طلب العلم على الأصول وفرق بين طلب العلم على التقليد. تفضل عد معايا. شروط الصلاة يحط منها استقبال القبلة، خلاص كده. أركان الصلاة يحط فيها كذا، واجبات الصلاة كذا، سنن الصلاة كذا. أنت بتقرأ وبتاخد وبتسمع وخلاص على كده، أو أنت خطيب أو محاضر والكلام ده، فاللي أنت سمعته أو اللي أنت قريته فبتلقيه، أنت تحملت، صح كده؟ فأنت بتعمل إيه؟ بتؤدي. لكن أنا لو سألتك هي دي ليه سنة ودي ليه واجب، ده بقى الغايب في هذا الزمان، اللي هو تعليم العلم على أصول، ده الغايب في هذا الزمان. أنا بس أسأل، هو أنت لو حضرتك قلت لي أدي واحد اتنين عشرة، إيه الفارق؟ ده ليه ما كانش ركن وتحط في السنة؟ طب السنة دي ما حطكتش في الواجب؟ طب إيه الضابط؟ يعني إيه الفارق بين ده وده؟ مش تعرف، مش تعرف، صح الكلام؟ لكن أنت لما تفهم إن الأصل إن كل فعل وكل قول كل شيء داخل الصلاة الأصل أنه واجب، واجب، لعموم صلوا، ادي امره كما رايتموني. لما تدخل داخل الصلاه الواجب ده اما يرتقي الى الركنيه، واما ان يرتقي الى، اما ان ينزل الى السنه. خلاص كده هينزل لسنه، لازم تجيب لي دليل يصرف الامر ده للسنه. هتقول لي ده ركن، لازم تجيب لي دليل يصرف الامر ده الى الركنيه، لان انت راجل اصولي فاهم ان الاوامر لا تستقل بالركن، لازم الركن ده ليه صيغه تانية. صح كده الكلام؟ يبقى انت كده بتفهم المساله. فلما تيجي تقرا سنن الصلاه، طب دي ليه سنه؟ لماذا هي سنن مع ان الاصل في كل قول في كل فعل انه واجب؟ انه واجب، صح الكلام كده؟ يبقى هنا مالك بن الحويرث ينقل فعل النبي عليه الصلاه والسلام انه كان اذا قام من وتر جلس ثم نهض. يبقى الجلسه دي حكمها ايه؟ واجب. ده انا مش هقول لك سنه، لان بعض الناس ما خلاهاش سنه كمان، قال لك دي مربوطه بعله، عله مرض. ده كده خرجت عن مساله انها سنه اصلا، سنه اصلا. واضح كده المساله؟ لكن حكمها ايه؟ ده مش سنه، لا ده حكمها انها واجبه. واذا سهى العبد عنها يسجد لها سجود سهو، يسجد لها سجود لقول النبي عليه الصلاه والسلام لكل سهو سجدتان، حديث ابي داود. وهذا يرد على المالكيه اللي قالوا بان سجود السهو سنه، لكل سهو سجدتان. واضح؟ فمن قال بان هذه كانت لعله، لعله النبي عليه الصلاه والسلام انه كان مثلا مريضا، يقال بان هذه العله عليله، العلة نفسها عليلة. اثنين، ان العلة دي اسمها علة ايه؟ علة مستنبطة، علة مستنبطة من الدماغ، ليس لها اثر في الصحة. لان العلة حتى تكون علة، حتى تكون علة لابد ان يكون هناك ايه؟ النص. لابد ان يكون هناك النص، والقرائن القوية من النصوص الأخرى التي تقوم مقامها. لكن علة كده زي مثلا إيه؟ بعض إخواننا من المغرب مثلا بيسألني، بيقول للمالكية هنا بيقولوا بإن حينما أمر النبي سليك الغطفاني يوم الجمعة قال هل ركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. قالوا بأن من مذهبهم هناك بإن الركعتين دول كان لغرض إن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الناس إن ده فقير فيتصدقوا عليه. يبقى معنى ذلك إن الركعتين إيه؟ إذا دخلت والإمام يخطب فالمالكي يقول لك إيه؟ اجلس اجلس، ما تقومش ما تصليش. طب الركعتين اللي صلاهم سليك، قال لك لا، ده كان النبي عليه الصلاة والسلام أمره لهذه العلة اللي ذكرنا. أولا لا نص على هذه الإيه؟ لا نص على هذه العلة. واضح الكلام؟ الأمر الثاني إن هل المالكية كلهم بيقولوا كده؟ الجواب لا. ابن العرب المالكي في تحفة الأحوزي شرح لسنن الترمذي لما عند الحديث ده ذكر أنها سنة، ما ذكر هذه العلة أبدا. القاضي عياض نقل عن الإمام مالك وكذا ابن عبد البر اللي هو محقق المالكية، اللي محقق المذهب يعني الذي يرجع إليه، هو الإمام الإفدي. ممكن يقول لك الإمام قال لك فيها قولين، خلاص. نقل هو والقاضي أن الإمام مالك رحمة الله عليه إنما كان يقول بأنها سنة، يقول بأنها سنة، فعجبا لأقوام لا يعرفون مذهب إمامهم، مذهب إمامهم. لذلك في فرق بين قول المالكية قول مالك، قد يكون قول المالكية ولا يكون قول أصلا لمالك، وهذه فائدة مهمة جدا. قول الحنابلة قد لا يكون قولا للإمام أحمد. واضح؟ لذلك هنا جواب أيضا، من قال بأنها لمرض النبي عليه الصلاة والسلام يقال الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام العادة أم الأصل العبادة؟ الأصل التعبد. الأصل التعبد، أضف إلى ذلك إنها في صلاة، إنها في صلاة، لداخل صلاة. مفهوم الكلام كده؟ قال يكبر وهو ينهض من السجدتين. يكبر وهو ينهض. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك حديث جابر كان النبي يكبر في كل خفض، في كل خفض ورفع. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سنة الجلوس في التشهد. ما معنى سنة الجلوس في التشهد؟ أي أن جلوس التشهد سنة؟ الجواب ردوا. هل السنة هنا الذي يريدها البخاري سنة الجلوس في التشهد أي أن هذه سنة؟ لا، وإنما طريقة النبي، فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الجلوس، ما هي هيئته، ما هي هيئته. زي مثلا أصول السنة، قول النبي واعتقاده وفعله وتقريره وتركه. مفهوم الكلام؟ فلا ينصرف إلى الذهن المصطلح الذي هو متعارف عندك. أذكر واحد لما جينا بنشرح أصول السنة الإمام أحمد، فبيقول لي: ما نشرح كتاب في المعتقد. قلت له: حاضر. ليه؟ لأنه انصرف إلى ذهنه الكلمة التي المصطلح الذي يعرف. فما هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وفعله عليه الصلاة والسلام في هذا الجلوس في التشهد؟ قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان، خد بالك ابن عمر بيقول إيه، ابن عمر كان يتربع في الصلاة إذا جلس، وأنه رأى ولده فعل ذلك فنهاه. عبد الله بن عمر يصلي وهو متربع، واضح؟ زي أخونا كده، زيكم كلكم، أخونا إيمانكم. وأنه رأى ولده فعل ذلك فنهاه، وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، اللي هو الافتراش. واضح الكلام كده؟ الذي هو الافتراش. فقال له: إنك تفعل ذلك. يبقى ابنه تربع، لما؟ لأنه رأى أباه. قال: إنك تفعل ذلك. فقال: إن رجلي لا تحملاني، إن رجلي لا تحملاني. الفعل اللي عمله ابن عمر ده سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الجلوس، إذا ما استطاع العبد أن يجلس، كما ذكر ذلك عائشة داخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم وعند أحمد وأبي داود وأصحاب السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت تحمله رجله فكان يصلي من الليل متربعا. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يصلي. ولما دخل المسجد وكان أبو بكر الإمام، فرجع أبو بكر في صحيح البخاري، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام جلس متربعا لأنه ما كان يستطيع عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا العبد إذا كان لا يستطيع أن يجلس جلسة مثلا الافتراش أو جلسة التورك، ركبته رجله مش قادر، ما يقدرش، ماذا عليه أن يفعل هنا؟ جلسة التربع. واضح كلام؟ أما الإقعاء، الإقعاء هو نصب القدمين اليمنى واليسرى، ده إقعاء السنة ليس إقعاء الكلب. واضح؟ لأن الإقعاء قسمان: إقعاء منهي عنه وإقعاء سنة، كما قال عبد الله بن عباس. الإقعاء إنما يكون سنة ما بين السجدتين. لما جاء لعبد الله بن عباس وقال له: إن فلان يقول في الإقعاء، قال: لا أم لك، إنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينصب اليمنى، ينصب رجلا ما بين السجدتين، يفعل. فقد يقوم العبد بين السجدتين يفعل الإقعاء ويفعل الإيه؟ الافتراش، لكن الإقعاء استثناء، يعني ليس هو الغالب، ليس هو الغالب، لكن قد إيه؟ قد يفعل، قد يفعل. أما التربع إذا كان العبد ما يستطيع في التشهد مثلا، ما يقدرش إن هو يعمل افتراش، إن هو يعمل تورك، ما يقدرش، فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يجلس متربعا، متربعا. إذن هنا بين له طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الإيه؟ في الجلسة، لكن سنعرف إن الجلسة دي عند التشهد الأوسط، سنعرف أنها عند التشهد، عند التشهد الأوسط، كما في حديث أبي حميد الساعدي. لذلك الإمام البخاري من فقهه إنه جاب ده وأتى بعده بحديث أبي حميد الساعدي الذي هو في التورك، ليبين لك أن هذه الطريقة إنما هي في التشهد الأوسط الذي هو الافتراش، الافتراش. أما التورك إنما يكون في آخر، في آخر الصلاة، في آخر الصلاة. فهنا ابن عمر نهاه عن ذلك، كان ابنه جوابه أنني رأيتك تفعل ذلك، رأيتك تفعل ذلك. لذلك أذكر كلمة للشوكاني في الفتح الرباني فتاوى الشوكاني، قال أضعف العلم، أضعف العلوم أن يقال رأيت فلانا كذا. أضعف العلوم بتعمل ليه كذا؟ لأن رأيت فلانا كذا. طيب رأيت فلانا، إذا فاسأله أهي سنة أم لا، أهي سنة أم لا، واضح؟ قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال أنا أحفظكم لصلاة رسول الله، وعند أبي داود قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله. وهذه الكلمة أنا أعلمكم بكذا، أنا أحفظكم بكذا، ما ينبغي أن تذهب إلى الذهن بأن الصحابي إنما يقول هذا عجبا، لا، لأن الأصل فيهم ظن الخير، الأصل فيهم ظن الخير. شوف حتى لو كان الصحابة اختلفوا على قولين وكان القول هذا موافق للنصوص، بتعتذر للقول الثاني للصحابي، لأن الأصل إن الصحابي لا يخالف، بدليل أن الله زكى رضي الله عنهم ورضوا، ورضوا عنه. واضح الكلام؟ قال أنا أعلمكم، أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عليه كثير، يعني عائشة قالت لأبي موسى الأشعري حينما ذهب ليسألها ها على مسألة أن الرجل إذا جامع ولم ينزل، قالت على الخبير سقط، أنا أعلم واحدة من المسألة دي. صحيح، مفهوم. كذلك عبد الله بن مسعود كما عند الإمام أحمد قال قد علم أصحاب رسول الله، قد علم أصحاب رسول الله. وهذه الرواية أيضا عند الإمام البخاري، أني أعلمهم بالقرآن، وما من آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لضربت إليه أكباد الإبل. لو في واحد عارف عني حاجة أنا ما عرفهاش، ده أنا سافر له. وهذا يدلك على قيمة العلم عند الصحابة، مفهوم. يبقى كما قال ابن القيم رحمه الله وكذا الشوكاني، هذه الكلمة إنما يقولها أهل العلم ليس عجبا، وإنما حسن للأخذ عنهم، حسن للأخذ. إيه؟ وبيقول لهم هو أنا أعلمكم بصلاة رسول الله، هيقولوا له إيه؟ أرنا. ما هو بيحسهم على أنهم يأخذوا العلم منهم. زي ابن دقيق العيد في مقدمة الإلمام في شرح كتاب الإمام، كتبوا في 5 مجلدات، كل مجلد 450 ل 500 صفحة، ووصل لغاية التيمم وما كملوش ومات. ابن دقيق العيد مصري، ده مصر دقيق العيد. تلاقي الشيخ الألباني مثلا كتير في السلسلة الصحيح يقول لك هذه المسألة خذها، فقد لا تجدها في المطولات، مش هتلاقيها. واضح كده المسألة؟ يبقى هنا لإيه؟ يحس أخذ، اقرأ مقدمة مثلا السيوطي في الإشباه والنظائر، أمثلة كثيرة جدا، فلا يظن إيه؟ ظن السوء. قال أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله. عند أبي داود وفي رواية عند الإمام البخاري أيضا قالوا لم تكن أقدم له منا صحبة، إحنا أقدم منك صحبة. قالوا أرنا، ورينا. طيب هو كان عايز الايه؟ هو عايز الكلمة دي. وري. قال رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء من كبيه، حذاء من كبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره أي فرذه، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، كل فقار إلى مكانه. وقبل الرفع من الركوع أصلا كانت اليمنى على اليسرى، كانت اليمنى على اليسرى. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع واستقبل بأطراف أصابع رجليه الإيه؟ القبلة. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة، شفت لماذا جاب الحديث ده بعد ده؟ ليبين أن الافتراش اللي في حديث ابن عمر ده في إيه؟ في الركعتين، في التشهد الأوسط. أما في الأخيرة قال وإذا جلس في الركعة الأخيرة، ما قال الرابعة وما قال الثالثة، واضح؟ ولا قال في الوتر. يبقى هنا الكلام إيه؟ الكلام الركعة الأخيرة، الركعة الأخيرة. يبقى هذا يحمل كلام إيه؟ كلام عام وترك الاستفصال. ما فصل في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال. يبقى هذا دليل على أن التورك واجب لمن قدر عليه في الركعة الأخيرة، واضح الكلام؟ لمن قدر عليه في الركعة، في الركعة الأخيرة. فإذا كان العبد قادراً ولا يؤذي من هو بجواره وجب عليه التورك، وجوب واجب. ومن قال بالسنية يتفضل يجيب لي دليل الصارف، لأن احنا اتفقنا ان الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة أنها واجبة. صلوا كما رأيتموني. وأبي حميد الساعدة هو بيقول رأيت النبي واحد واثنين وثلاثة وأربعة، صح الكلام كده؟ قال في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، واضح الكلام كده؟ لذلك أسعد الناس بهذا القول بالوجوب هو مذهب الشافعي. الشافعي يقول بأن التورك في آخر الصلاة ركعة أو ركعتين الفجر أو ثلاثة المغرب أو أربعة، في آخر الصلاة، لأن الحديث هنا عام. اثنين، الإمام مالك يقول بالتورك، ولكن يخالف الشافعي في إيه؟ الإمام مالك بيقول لك التورك في الأخيرة برضه، لكن يخالف الشافعي بأن التورك أيضا في التشهد الأوسط، وهذا مخالف لحديث مين؟ معي عم؟ معي عمر؟ مخالف لحديث عمر، مخالف لابن عمر، صح كده؟ يبقى حديث ابن عمر يرد على مذهب الإمام مالك، صح كده كلام؟ يبقى الإمام مالك بيقول بالتورك في التشهد الأوسط والتشهد الأخير، يبقى وافق الشافعي فيه في الأخير. أما التشهد الأوسط لا، إنما يكون فيه افتراش. الإمام أحمد قال بأن التورك إنما يكون في صلاة رباعية ثلاثية، وأنت تعرف أنه لم يفصل، واضح الكلام؟ أبي حنيفة قال لك مفيش تورك أصلاً، ريح بقى، أنا لسه نقول تورك وبتاع، ما فيش حاجة خالص أصلا، ولا تورك ولا بتاع، نتعب الناس. قول له بقى تورك ومش عارف إيه، ما ريح دماغك، هو افتراش في الاثنين. قال باب، يبقى فهمنا كده مسألة الإيه؟ مسألة التورك. إذن الافتراش إنما يكون نصب اليمنى، واضح؟ وميل اليسرى والجلوس عليها إنما يكون في الركعتين في التشهد الأوسط. أما في آخر الصلاة إنما يكون فيها ليه؟ إنما يكون فيها التورك. من قال بأنها سنة يتفضل بالدليل الصارف، من فصل في ثالثة أو رابع أو إلى آخره لابد أن يأتي به بدليل أيضا، وإلا في الأصل باق على عمومه. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، من لم يرى التشهد الأول واجبا. قال عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وهو من أزد شنوءة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس. يبقى هذا كان قبل السلام. واضح الكلام؟ راجع آخر محاضرة في سجود السهو في سنة أبي داود قبل السلام. قال وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. الإمام البخاري رحمة الله عليه بيقول باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، أي الذين يقولون بأن التشهد الأول ليس بواجب احتجوا بإيه؟ ده هذا الحديث فيه دليل على أن التشهد واجب من عدة أوجه. الوجه الأول إن الأصل صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني أصلي. اثنين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في سنن سعيد المنصور بسند صحيح إلى عمر قال من لم يرى التشهد فلا صلاة له. من لم يرى التشهد فلا صلاة له. قل لي طيب لا صلاة له معنى ذلك ان هي شرطية؟ اقول لك الدليل على انها ليست شرطية ان النبي ما استأنف الصلاة وانما يؤخذ منها الوجوب لان النبي قام وما استأنف الصلاة. يبقى عمر هنا بيبين انها ايه؟ انها واجبة. كلام الشيخ احمد ميزان مية. شفت؟ يبقى هنا قال الدليل الثاني على انها واجبة. الامر الثالث ما حينما قالوا بانه حينما قام ده دليل على انه لو كان رجع كنا بانها واجبة. فلما لم يرجع، خد بالك من مأخذ الاستدلال، فلما لم يرجع علمنا أنها سنة. يبقى معنى كده فهمت العلة ولا أقولها تاني؟ لما قام عليه الصلاة والسلام وما رجع قال لك معنى أنه ما يرجعش تاني، يبقى دي دليل على أن التشهد سنة، لأنه لو كان رجع كنا عرفنا بأنها واجبة. أقول لك مسألة واحد، الاستنباط ده اللي انت استنبطته على أنها سنة منين؟ طالما ما رجعش يبقى سنة، طالما مشي، طالما ما رجعش يبقى هذه سنة، طالما مضى عليه الصلاة والسلام ولم يرجع إذن هي سنة، لأنها كانت واجبة لكان النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن. الكلام ده جبته منين؟ واضح؟ الكلام ده التفصيل ده كله جبته منين؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا لم أرجع لأنها كذا ولو كنت كذا لكانت كذا؟ يبقى ده اسمه علة مستنبطة. يبقى أنا لسه واقف على الأصل بتاعي أنها إيه؟ واجب. أنها واجبة. اثنين، في حديث المغيرة بن شعبة عند الترمذي وعند ابن ماجة بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم من صلاته وعليه جلوس قام وعليه جلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان. طب هو دليل اهو، لو قلنا على كلامكم انه لو كان رجع يبقى واجبة، طب انا مثلا بصلي وانا قايم من التشهد الاوسط لسه ما قلتوش، قمت من السجدة الثانية من الركعة الثانية وجيت اقوم وفضلت كده عند الركوع افتكرت ان في ايه؟ ان في تشهد، اعمل انا ايه هنا؟ ارجع. حكم ده ايه بقى هنا؟ لا انا بسأل هنا ده وقف عند الركوع وافتكر ان في تشهد ونزل، يبقى ده دليل على انها ايه؟ على كلامكم انتوا دليل برضو على انها واجب. قال فان استتم قائما فلا يرجع وليتم صلاته ثم ليسجد سجدتين ثم يسلم. الحديث ده شفت النصوص لما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا يرجع وليتم صلاته، ده بالأمر ان انت تتم صلاتك، مش عشان مثلا ما رجعش كان السنة، لانه لو كان رجع كنا عرفنا انها واجبة. صح الكلام كده؟ يبقى هنا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام ان انت لو افتشاد الأوسط وجيت قمت وانت ناسي عند الركوع كده او لسه ما لم تستم قائما وافتكرت، ها اجلس. قال فليجلس. طب على السجود سهو؟ سيبك من النص دلوقتي، سيبك من النص دلوقتي، خلي النص كأنك ما عرفتوش. لو انت قمت من الركوع من التشهد الاوسط ولسه قايم عند الركوع افتكرت، سهيت ولا لا؟ سهيت. مفيش نص دلوقتي اهو، خلي النص دلوقتي. مفيش نص، هتعمل ايه يا عم؟ قياسا. صح الكلام ولا لا؟ قياسا، ويبقى قياس قوي جدا. صح كده؟ لكن هذا دليل على أن الأحكام إنما تكون على النصوص. لو كان الدين بالرأي لكان مسح خفين الأسفل أولى من أعلاهما. صح الكلام؟ لو ما فيش النص هنا تقول ما أنت سهيت. أنت عارف لو عملت كده المسجد كله، لو أنت ما صليتش ما سجدتش تقول سهو، المسجد كله الله يا شيخ أنت مش سهيت، ما أنت وأنت عند الركوع المسجد كله قال لك سبحان الله، رحت نازل. لو ما سجدتش السهو هتلاقي المسجد كله هيخلفك، هيخلفك. تقول لهم يا جماعه ما فيش سجود سهو. طب ما فيش سجود سهو ليه؟ مش ده سهو يا جماعه؟ النصوص نص ايه انت فاهم كده؟ اهو حديث اهو. فان لم يستتم قائما فليرجع. بص الكلام، وليس عليه سجدتان. فان استتم قائما ها فليتم صلاته ثم ليسجد سجدتين ثم ليسلم. واضح الكلام؟ يبقى هذا رد على من قال بأن التشهد ايه؟ سنة. بأن التشهد سنة او الجلسة سنة. قال باب التشهد في الآخرة، اي في الركعة الايه؟ في الركعة الآخرة. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله والسلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليكن. في رواية أيضا في الصحيح وعند أحمد وأبي داود وأصحاب السنن كنا نقول قبل أن يفرض التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض التشهد، وده دليل على أن التشهد صار فرض. كنا نقول قبل أن يفرض التشهد السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان على فلان. قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله. ده تشهد عبد الله بن مسعود وهو الأشهر. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. في تشهد عمر التحيات لله، الزاكيات لله. تشهد عبد الله بن مسعود التحيات الطيبات المباركات لله. ده تشهد عبد الله بن مسعود. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح. في رواية أيضا في الصحيح أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه، وفي رواية ثم ليتخير أحدكم المسألة. قال أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يبقى هنا التشهد علمنا بأنه فرض، علمنا بأنه فرض. قال باب الدعاء قبل السلام، الدعاء قبل السلام. قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وفي رواية كان يدعو في الصلاة بعد التشهد وقبل السلام، ويستعيذ بالله من أربع: من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم فحدث فكذب فوعد فأخلف. يبقى هنا الدعاء قبل السلام، الدعاء قبل السلام. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم قال البخاري رحمه الله: ما يتخير من الدعاء بعد التشهد؟ قال: حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد تقدم قريبا، وقال في هذه الرواية بعد قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. ثم يتخير من الدعاء أعجبه فيدعو. يبقى هذه المسألة لو تلاحظ أنه لم يذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لم يذكر بعد التشهد ثم قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حتى الناس لما بيصلوا على الجنازة بيقولوا التشهد النصف الثاني من التشهد، من التشهد الأخير، فهم؟ فصار الناس جعلوها واجبة، من واجبات الصلاة، بأنه بعد التشهد لازم اللهم صل على محمد وعلى آله إلى آخره. أولا نريد تحقيق هذه المسألة، من قال بالوجوب، من قال بوجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة بعد التشهد بالوجوب؟ الشافعي رحمة الله عليه قال بالوجوب في هذه المسألة، بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد. والشافعي عنده الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأوسط أو التشهد الأخير، لم يفرق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير، فجعل الصلاة هنا عامة. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الألباني، كما ذهب أيضا مع الشافعي في مسألة سمع الله من حمده للمأموم والمنفرد، وقد ذكرنا هذه المسألة، بأن أيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة. وقيل بأنها رواية للإمام أحمد، لكن ده تحقيق بس مسألة من قال بالوجوب. معاش علاء؟ ها؟ ما تربش. ابن قدامة في المغني لما ترجع إليه تجد بأنه قيل له، قيل الإمام أحمد: إن إسحاق بن راهوي يقول بأن من لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فلا تصح له صلاة. قال الإمام أحمد: هذه جرأة ما أقول بها. يبقى الإمام أحمد رحمة الله عليه في هذا الكلام الذي نقله ابن قدامة ينكر على إسحاق بن راهوي. اثنين، القاضي عياض في كتابه الشفاء، كتاب الشفاء لما في حقوق لحقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال الآتي: هو بيتكلم عن أحكام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد نقل الإجماع الكبار أبي جعفر الطبري وكذا الطحاوي والخطابي على عدم وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأخير. خلاص كده. قال الخطابي ما زلنا في كتاب الشفاء. قال الخطابي وهذا الكلام نقله من الشفاء للخطابي وهو من معالم السنن. قال لم يقل أحد قبل الشافعي بوجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد. لم يقل أحد قبل الشافعي بوجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد. وشنعوا على الشافعي في انفراده بذلك. قال القاضي وهذا شذوذ من الشافعي. لم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين بوجوب الإيه؟ بوجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأخير فضلا عن التشهد الأوسط. فضلا عن التشهد الأول الأوسط. خلاص كده. يبقى فهمنا كده من أول من قال بها ومن قال بالوجوب فيها. مفهوم؟ وأن الشافعي لم يسبق بإيه؟ بمثل هذا لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أحدهم. خلاص كده. يبقى ده تحقيق قول من قال أول من قال بها وقول من رد عليه في أنه شذ في هذه المسألة ولم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم بالوجوب. خلاص كده الكلام. تعال معايا عند التمهيد لابن عبد البر. لما تفتح للتمهيد لابن عبد البر تجد ابن عبد البر رحمة الله عليه بيرد أيضا على الشافعي في هذه المسألة، ثم ذكر كلاما ثم قال وإنما أحب ويستحب ذكرها بعد التشهد وقبل الدعاء. يستحب لأنها من الدعاء. يبقى خد بالك بقى التحقيق اهو، إن الذين أنكروا على الشافعي بينكروا الوجوب، وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قد تقولها من جملة الدعاء، تقولها من جملة الدعاء. فأنت تدعو مثلا بدعاء، فقبل الدعاء تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن موطن النزاع في الإيه؟ أهي واجبة؟ عارف يعني واجبة؟ يعني لو تركتها متعمدا حكم الصلاة، لو تركتها سهوا حكم الصلاة، فيها سجود سهو، فلا هذا ولا ذاك. مفهوم؟ وإنما الكلام في إيه؟ إنما تذكر قبل، لك أن تذكرها قبل الدعاء، لكن إن لم تذكرها ودعوت الجواب. انتوا ساكتين ليه؟ ما هو الحديث اهو، حديث عائشة هنا، النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من أربع، صلى على نفسه. مفهوم الكلام؟ وهيجي لنا ان شاء الله النصوص، لكن افهم بس تحقيق الايه، تحقيق المسألة. ادي من قال بالوجوب فيها. طيب ما الدليل على عدم الوجوب والرد في هذه المسألة؟ اولا كما قال ابن عبد البر فإن الواجبات لا تثبت باحتمال وإنما تثبت بالنصوص. محال أن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة وينقل الصحابة جلسة اللي اسمها جلسة الاستراحة اللي احنا ذكرناها، والاسم ده غلط، لأن المصطلح اللي هو جلسة الاستراحة دي إنما جاءت من عند من عللوا جلسة الاستراحة للمرض والعلة. المصطلح غلط. واضح الكلام؟ حتى مالك بن الحويرث ما قاله، جلسة استراحة، إنما جلس النبي عليه الصلاة والسلام جلسة بعد ما قام من وتر. فجلسة الاستراحة المصطلح ده غلط، ما يصح أن يقال، لأنه بني على القول بأن الجلسة دي للإيه؟ للمرض. فنقلوا أدق الأشياء في الصلاة، أدق الأشياء في الصلاة. واضح كده؟ أدي واحد. اثنين، حديث عبد الله بن مسعود الذي ذكرناه، قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم، دي رواية أحمد ورواية أبي داود وأصحاب السنن، علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. خد بالك، واللفظ دي في الصحيح. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم ابن مسعود ها وكفه كده، النبي عليه الصلاة والسلام مسكه كده وبيعلمه كما يعلمني السورة ايه؟ من القرآن. قال قل التحية لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقف. قال ابن عبد البر وكذا الشوكاني والقاضي، ولو كان هناك الصلاة على نفسه لكان يأمره بها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. اثنين، هنا في الرواية النبي عليه الصلاة والسلام قال له فإذا قلت ذلك، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله، قال ثم يتخير أحدكم من الدعاء أعجبه. ثم أي بعد التشهد، يتخير أحدكم من الدعاء أعجبه. هنا مسألة في الحاشية كده، هل يجوز أن أدعو بشيء من الدنيا في التشهد؟ في التشهد الصحيح أنه إيه؟ تدعو بما شئت من الدين أو الدنيا والآخرة، اللهم أوسع لي في رزقي، اللهم أصلح أحوالي، اللهم كذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد الأمر إلى تخيرك أنت، قال ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه. العجب بقى في كتاب شرح البناية للأحناف نقل عن أبي حنيفة بيقول الدعاء لا يجوز أن يتجاوز القرآن والسنة. لا والله، يعني هنا لا يجوز أن يتجاوز القرآن والسنة، يعني جه في الموطن النبي قال فيه ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه، يقول لك لا يجوز القرآن والسنة. واضح الكلام كده؟ ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه، ولم يذكر هنا الصلاة على نفسه عليه الصلاة والسلام، ولو كان لذكر. واضح الكلام؟ ثلاثة، الحديث هنا حديث عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أصحاب السنن كان إذا تشهد النبي عليه الصلاة والسلام في الأخير يستعيذ من أربع، والدعاء ده عند ابن حزم واجب، الدعاء واجب مش كيفية الدعاء، الدعاء نفسه واجب. خلاص، كان يستعيذ بالله من أربع، عذاب القبر، عذاب جهنم، فتن المحيا الممات، فتن المسيح الدجال، ولم تذكر الصلاة على نفسه عليه الصلاة والسلام، ولو كان لنقل. إذن هو من جملة الإيه؟ من جملة الدعاء أربعة. عند أبي داود من حديث محجن رضي الله عنه بن الأدرع، بينما أنا أصلي وفي التشهد وقبل أن أقضي صلاتي، يبقى خد بالك ده ما بين التشهد وما بين التسليم، قال قلت اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد أن تغفر لي وترحمني. سمعه النبي عليه الصلاة والسلام فقال قد غفر له ثلاث مرات. وهذا الحديث إسناده صحيح ويصححه الألباني. وجه الاستدلال انه نص نص انه بين التشهد وبين وبين التسليم، وصار يدعو بهذا الدعاء، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له ايه؟ هل صليت علي؟ ولو كانت واجبة لا يجوز تأخير الوجوب البيان عن وقت، عن وقت الحاجة، عن وقت الحاجة. واضح الكلام كده؟ يبقى هذه نصوص في الايه؟ نصوص في المسألة. تعال معايا خمسة ولا ستة عند ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح، اللي هو شيخ ابن حبان، بإسناده إلى ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، بص الحديث ده، شوف الحديث ده، والحديث ده اللي احتج به الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على عدم وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد. واضح كده؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في التشهد الذي بين الركعتين إذا فرغ من التشهد الذي في الركعتين نهض، يبقى لما يخلص تشهد إيه؟ يقوم. وده رد على الشافعي أيضا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأول، ورد على من يقول بالدعاء بعد التشهد الأول، لأنه قال إذا فرغ من التشهد ها نهض نهض. قبل ما أكمل الحديث، يوافق دي الجزئية دي حديث عبد الله بن مسعود، بس نذكر الحديث الأول بعد كده نذكر الرواية دي. كان إذا فرغ من الركعتين نهض، فإذا كان في التشهد الأخير، التشهد الأخير قال التحيات لله الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال ثم يتخير من المسألة ما شاء، ثم يتخير من المسألة إيه؟ ما شاء. ولو كان هناك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لكان يذكرها، لكان يذكرها. يبقى الحديث ده رد على من يقول هناك دعاء بعد التشهد الأوسط. حديث عبد الله بن مسعود الذي أيضا يؤكد على عدم الدعاء بعد التشهد الأوسط، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في التشهد الأول بعد الركعتين يكون كأنه جالس على الردف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام الردف اللي هو إيه؟ الحاجة المحمية. يبقى يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلص التشهد إيه؟ ويقوم، كان سريعا فيه، ما كان يجلس مثلا ويدعو وإلى آخره، وإنما كان إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يجلس يقول التشهد ويقوم كأنه جالس على الردف. يبقى هذا حديث أيضا ده دليل مع الرواية الأولى على أن التشهد الأول ليس فيه دعاء. الشيخ الألباني رحمة الله عليه تبع الشافعي في هذه المسألة في أصل كيفية الصلاة، وفي الكتاب الثاني وفي الكتاب المختصر على أن هناك دعاء بعد التشهد الأول. حديث ابن خزيمة الصحيح يرد على هذا، وهذا الحديث أيضا يحتج به كل من يذكر هذه المسألة. الشيخ الألباني قال هذا الحديث ضعيف رحمة الله عليه، هذا الحديث إسناده ضعيف. إسناده ضعيف لما؟ لأن أبي عبيدة اللي هو ابن عبد الله بن مسعود يقول عن ابن مسعود، عن ابن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود، لم يسمع من ابن مسعود. أولا كلمة لم يسمع من ابن مسعود ليس هذا على الإطلاق، ليس هذا إجماع، لأن من يقرأ كلام الشيخ الألباني يظن أن هذا إيه؟ أن هذا إجماع. أبي داود السجستاني في كتاب السنن لما ذكر الحديث ده عند باب التشهد سكت عليه. وانت عارف ان شرط أبي داود اللي احنا شرحناه في ثلاث محاضرات في شبرا، بان شرط أبي داود الحديث الذي يذكره كل حديث لا يعلق عليه فهو صالح الاحتجاج عنده. ادي واحد. اثنين، أبي داود السجستاني في العلل قال بأن أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود توفي أبا عبد الله بن مسعود وكان أبو عبيدة عنده 7 سنين، قال وابن 7 يسمع، وابن 7 يسمع. خد بقى اللي بعدها، إن الإمام الدارقطني نفسه في كتاب السنن، سنن الدارقطني، ذكر حديثا لأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، خلاص كده في مسألة حتى لا ندخل فيها، في مسألة، ثم ذكر إسنادا إسنادا لكن لغير ابن مسعود يخالف المسألة، يخالف المسألة، قال وأبو عبيدة أعلم بكلام أبي، أعلم بكلامي بكلام أبي. يبقى الإمام الدارقطني يثبت سماع أبو عبيدة من ابن مسعود. خليك معايا، ممكن تقول ابن 7 ما يسمعش كثير من ابن مسعود، ولكن طريقة المتقدمين في علم العلل وعلم الحديث لما بيجوا يذكروا المسألة دي، لما بيجوا يذكروا المسألة دي يقولون فإن أبا عبيدة كان ألصق بثقات أصحاب ابن مسعود، بثقات أصحاب عبد الله بن مسعود اللي هو علقمة مثلا، الأسود، قتادة، لا قتادة عند أنس، مفهوم الكلام؟ فكان ألصق إيه؟ بهم، ألصق بهم. يبقى عندي الدارقطني، عندي أبي داود، يثبتان الإيه؟ السماع في هذه المسألة، السماع في هذه المسألة. يبقى دي نرجع بقى لبعض، يبقى دي حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في التشهد بعد الركعتين كأنه يجلس على الرضف، على الرضف. وصل؟ يبقى هذه النصوص تبين وترد على من يقول بوجوب الايه؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. احتجوا بحديث لبريدة بأن بريدة قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال قلت يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. الحديث ده الجواب عنه من عدة أوجه. أولا بأن الحديث مروي من طريق، ده عند الإمام أحمد، ده في مسند الإمام أحمد، من طريق يزيد بن هارون عن إسماعيل قال أخبرني إسماعيل قال عن أبي داود الأعمى عن بريدة الخزاعي. العلة إن أبي داود الأعمى قال عنه ابن معين كذاب متروك، قال عنه ابن معين كذاب متروك. أضف إلى ذلك الرواية قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا كنا في صلاتنا، كيف نصلي عليك في صلاتنا، فاحتجوا بكلمة في صلاتنا. الجواب عليها في سند آخر سندا ومتنا، أما سندا فإن هذا الحديث جاء عن عبد الله بن مسعود كما في الصحيح، قالوا يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك، ومن حديث كعب كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. الجواب على هذا أولا بأن كيف نصلي عليك في صلاتنا، الرواية دي جاءت تفرد بها ابن إسحاق، تفرد بها ابن إسحاق، ابن إسحاق صاحب السير، سيرة ابن إسحاق، وابن إسحاق مدلس، ابن إسحاق مدلس، لكن هنا في الإسناد ده، في الإسناد ده ما عنعنش، لم يعنعن، صرح بالتحديث. يبقى هنا إيه؟ التدليس انتفع عن ابن إسحاق. لكن وإن كان ابن إسحاق ثقة يدلس وانتفى التدليس، لكن بقي مخالفة ابن إسحاق لمن هو أوثق منه، لأنهم في الصحيح لم يذكروا كلمة في صلاتنا. يبقى هذه اللفظة شاذة، ولو كانت في الصلاة لكان ابن مسعود يبينها. وإنما في الحديث كل أحاديث التشهد، تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، تشهد عمر، تشهد جابر، تشهد عبد الله بن الزبير، كل أحاديث التشهد لم يذكر فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دي تؤدي لنا إلى الكلام في هذه اللفظة. يبقى سندا هذه اللفظة شاذة. لو سلمنا بوجود هذه اللفظة، لو سلمنا بهذه اللفظة لكانت في صلاتنا، أي في دعائنا كيف نصلي. أولا لك معايا، قل لي إزاي في دعائنا والصلاة حقيقة شرعية وتقدم على الحقيقة اللغوية. اصبر بس. أولا السؤال عن الكيفية ليس السؤال عن مكان الكيفية. قالوا كيف نصلي عليك في صلاتنا؟ أولا السؤال عن كيفية، أنا بسألك بقول لك كيفية الصلاة إيه؟ ولو كانت في صلاتنا اللي هي الصلاة المشروعة التي هي التكبير ومختم التسليم، لو كانت في الصلاة، إذن الكلام عام في صلاتنا، الكلام عام، والنبي لم يفصل إذن في الركوع والسجود وغيرها، وهذا لا قائل به. إذن هذه قرينة على السؤال عن الكيفية، فأنا كيف أصلي عليك؟ قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لذلك الشوكاني في نيل الأوطار، شيخ ابن عثيمين لما جاء بهذا الدليل لهم في الشرح الممتع أيضا قال بكلام الشوكاني وما عزوش على فكرة، قال بكلام الشوكاني بأن السؤال عن الكيفية. وفرق بين الكيف وفرق بين تحديد الموطن. واضح الكلام؟ 2، كيف نصلي عليك في صلاتنا؟ عمر رضي الله عنه، لأن من الناس من ينسب لعمر القول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. عمر وعبد الله بن عمر في مصنف ابن أبي شيبة إنما يقولان بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تدعو. يعني أنت مثلا بتدعو خلاص وقلت اللهم صل، قبل أن تدعو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إلى آخره. وهذا في حديث موقوف على عمر وروي مرفوعا، كل دعاء مقطوع ما لم يصلى علي فيه. كل دعاء إيه؟ مقطوع ما لم يصلى علي فيه. واضح الكلام كده؟ لا مش واضح، تعبتوا ها؟ تعبت شو عمل؟ تعبت؟ فاكرين معايا كده ولا ايه؟ افهم بقى. يبقى هنا مذهب عمر ما يصح انك تحرف كلام عمر وابن عمر انك تجعله بعد التشهد، لان التشهد عمر نفسه ما فيهوش الصلاة على النبي عليه الصلاة. التشهد عمر نفسه ما في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ يبقى هنا كيف نصلي عليك في صلاتنا، الصلاة هنا بمعنى الدعاء. قل لي ازاي بمعنى الدعاء؟ ليس الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية؟ نعم بالإجماع، لكن كمل بقى، الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية والعرفية ما لم تكن هناك القرينة الناقلة، ما لم تكن هناك القرينة الناقلة. مثلا حينما عند أصحاب السنن من حديث أبي الدرداء ومن حديث أبي ذر، قال يا رسول الله ماذا أجعل لك في صلاتي؟ أأجعل لك ربعها؟ قال خير، وإن زدت فخير. قال أجعل لك نصفها؟ قال وإن زدت فخير. قال إذن أجعلها لك كلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. كيف؟ ها ما الذي أجعله لك في صلاة؟ يعني في دعاء، في دعاء، واضح؟ في دعاء هنا. يبقى أنت هنا نقلت من الحقيقة الشرعية للحقيقة اللغوية بالإيه؟ بقرين الكلام. وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. في الصحيحين من حديث ابن أبي أوفى قالت زوجة ابن أبي أوفى لما أعطوا الزكاة للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله صلي علينا، فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى. واضح الكلام؟ إذن هنا الصلاة الدعاء، إن اللهم إليك تصلون على النبي. الصلاة من الله يعني الثناء على عبده في الملأ الأعلى. الصلاة من الملائكة أي الاستغفار، كما ذكر هذا أبو العالية في صحيح الإمام البخاري: يا الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا وسلموا تسليما. مفهوم؟ إذن أنت عندك قرائن، إذن كيف نصلي عليك؟ قال رسول الله إن الله أمرنا نصلي، فكيف نصلي عليك؟ هنقول بقى اللفظ ده في صلاتنا. لو قلت في صلاتنا بمعنى أنها بعد التشهد لكانت تذكر في رواية واحدة في الصحيح. مفهوم الكلام؟ اثنين، هذه سؤال عن الايه؟ عن الكيفية. وما قالوا فكيف نقول بعد التشهد، كيف نصلي عليك بعد التشهد؟ قولوا كذا. لم يفعلها هو عليه الصلاة والسلام، لم يفعلها هو عليه الصلاة والسلام طول عمره. أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان يصلي فيقول بعد التشهد اللهم صل على محمد وعلى إلى آخره، لكن هي من جملة فليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه. لذلك قال أجعل لك صلاة، يعني الدعاء، الدعاء فهي من جملة الدعاء. مفهوم؟ زي مثلا مسألة الكلب، من قال بنجاسة الكلب وهم الجمهور قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبو هريرة: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. فقالوا طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. فطهور معنى ذلك أنه إذا ولغ صار الإناء إيه؟ نجس. ده مفهوم المخالفة، لأن طهور هنا لا يستلزم منها أنه إذا ولغ أن يكون نجس، لأنه قد يلغ في هذا الماء وهذا الماء باق على أصله فلا لون ولا طعم ولا رائحة نجاسة، لأن تعرف النجاسة بإيه؟ باللون أو الطعم أو الرائحة. مفهوم؟ إذن هنا الطهور بمعنى التعريف الشرعي رفع الحدث وإزالة النجس والخبث، لكن الطهور والطهارة يعنى بها أيضا النظافة. طهور، ها حديث عائشة اللي يقوله سيد، ها السواك مطهرة للفم، مرضاة مطهرة للفم، مزيل للنجاسة، ها لا. يبقى أنت هنا نقلت إلى النظافة. لما؟ للقرينة، للقرينة. واضح الكلام؟ الشيخ الألباني رحمة الله عليه علق تعليق صغير في الإرواء، في الإرواء في المجلد الثاني في إرواء الغليل، عند حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام وهي تصف قيامه عليه الصلاة والسلام قالت فصلى ثمانية ركعات متواصلة ثم جلس يثني على ربه وصلى على نفسه. قال الشيخ هذا دليل على وجوب الصلاة عليه بعد التشهد. أبا هذا التشهد؟ هذا موطن النزاع. هذا التشهد؟ واضح الكلام؟ أدي واحد. اثنين، الشيخ ممن يقول ما جاز في النفل لا يجوز في الفرض، وباتفاق أهل العلم أن هذا ليس موطن تشهد، وإنما صلى على نفسه عليه الصلاة والسلام. ولا ننكر الصلاة، وإنما الإنكار على الوجوب. أصل الوجوب أن أنت لو تركتها متعمدا حكم الصلاة، لو تركتها ناسيا حكم الصلاة، عليك سجود سهو. احتجوا بحديث لجابر من لم يصلي علي بعد التشهد وقبل التسليم فلا صلاة له. الحديث فيه علتين، فيه علتين. العلة الأولى أنه من طريق شريك عن جابر الجعفي، وشريك مختلط، وجابر الجعفي شيعي كذاب، وللعلم كان الشافعي ما يعرفوش على فكرة، الشافعي كان بيقول عليه ثقة وكان لا يعرفه حتى أعلم به ثم صار يحذر منه. واضح الكلام كده؟ فما يصح القول به مسألة الوجوب بالصلاة بعد التشهد، وإنما موطن النزاع، وإنما الصحيح في هذا أن الصلاة من جملة الإيه؟ من جملة الأدعية، ثم ليتخير أحدكم من المسألة ما شاء، من الدعاء، من الدعاء ما شاء. واضح الكلام؟ هذا هو تحقيق هذه المسألة. تفضل جزء. ما هو يسقط به الاستدلال، يعني هو عايز يقول القاعدة إيه؟ أن ما اتطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ما هو أنت تقول سقط به الاستدلال يعني عموما في الدعاء أو في التشهد، أو في التشهد يبقى يسقط به استدلالهم هم في هذه المسألة. واضح الكلام؟ يبقى هنا ما يصح القول بالوجوب بعد التشهد، في التشهد، في التشهد الأخير ما يصح بالوجوب، وإنما بعد التشهد فليتخير أحدكم من الدعاء، من الدعاء أعجبه. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من من الدعاء. تفضل. التعوذ بعد الإيه؟ لا، ابن حزم ما بيقولش إن الدعاء ده بصفته واجب، لا، الدعاء عموما، الدعاء ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه، الدعاء عموما واجب، مفهوم؟ لكن الكيفية نفسها النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ليتخير أحدكم من الدعاء، من الدعاء أعجبه، مفهوم؟ وفرق بين الكيفية في هذه المسألة على ما ذكرنا في قولهم في صلاتنا، وفرق بين تحديد، تحديد الموت. واضح الكلام كده؟ ما هو ثم ليتخير، اللام، اللام هنا لام الأمر، لام الأمر، ثم التخير، ومن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد التشهد كان، كان يدعو، ومن فعل الصحابة بعد التشهد كانوا، كانوا يدعون. الدعاء واجب بعد التشهد الأخير، التشهد الأخير الدعاء، الدعاء واجب. خلف الإمام وإنت في الرابعة في الأخيرة إذا كان لا يتورك، يعني، يعني السؤال إذا كان الإمام لا يتورك هل أنا لا أتورك مثله؟ طب إذا الإمام مثلا ما قرأ الفاتحة يعني في في أنت مثلا دخلت متأخر، لا، لا تتورك، لا تتورك هنا لأنها ليست الأخيرة لك، لا تتورك هنا. طيب، واضح ان انتوا تعبتوا بقى. طيب، جزاكم الله خيرا. نعم، لا، الركوع ما في، ما في دعاء، انما في ذكر، سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، براء، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العظيم، اللهم لك ركعت ولك أسلمت بك آمنت، خشع لك سمعي بصري مخي عظمي. حديث علي بن أبي طالب.